نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أتكلم معك من تورونتو كندا. تفضل. أنا تكلمت معك من يومين مضوا بخصوص الطلاق والزواج. نعم. قال الأخوة هنا لو تكرم جناب الشيخ علينا وسجل لنا شريط في هذا الخصوص بأنه الطلاق إذا إنسان تزوج من امرأة وبعد شهرين من الزمان أنه وجد في نفسه ما أحبها ولكن سئل وما السبب إنك ما أحببتها وتقول إنها جميلة ومطيعة وخلوقة وأديبة ومتقبلة لتعلم أمور الدين كله وهي مسلمة وولدت على الإسلام و يعني كل هذه الخلائق فجنابك أنت أجبتنا على هذا قلت له إما أنه كاذب وإما أنه أحمق فلو تكرمت علينا أن تجعل درس خاص في شريط قصير وترسله إلى مركز في تورونتو سبق جنابك وأرسلت إلى هذا المركز ألا وهو مركز بدر. الآن ما في مجال يا أخي المهم أنت أخذت الجواب. اي نعم جزاك الله كل خير. اي جزاك الله خير. ما في عندي مجال الان لتحقيق هذا الطلب الذي انت تطلبه. نعم. وشكرا. طيب جزاك الله كل خير. واياك ان شاء الله. هو يقول هذا الرجل يعني يقول انه هذا سبب كافي اني ما احببتها ما حصل عندي قبول هذا سبب كافي. فانا قلت له يا اخي انا لا اكلمك في الرجوع. ولكن اريد ان اقول لك انه وقع ضرر بالفتاة وهذا والله اعلم اقله ظلم يعني في حقها. قال من قال لك هذا؟ قلت انت ما تريد ان يفتي بيننا الالباني او يكون بيننا حكم الشيخ الالباني؟ قال نعم. قلت الشيخ الالباني يقول كذا وكذا وكذا ان لم يعجبك منها خلق نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سوف يعجبك اخر. فقال هذا ليس عندي انا لو قام ابن حجر من قبره لا اصدق بهذا اني ما وجدت عندي القبول او هذا يكفي لطلاقها. طيب هذا يا اخي ما يفيد الكلام معه لكن انا ارى انه اذا كان هو يبتغي الحق خليه يتصل معي وانا افهمه. نعم. والسلام عليكم. طيب ممكن كلمة أخرى؟ لا يمكن. والسلام عليكم. في قصة العدة.